تآنس بذكر الله في القلب والحاشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء يا ذاكرا الرحمن نلت أمانه ويا غافلا والقلب في ظلام الحشا تآنس بذكر الله في القلب والحشا عساك بذكر الله تبلغ ما تشاء ويا غافلا والقلب في ظلام الحشا يقول إله العرش جل جلاله لعبد نشاه في العبادة فانتشى تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا تقلبك الأملاك في البطن حكمة وأسبلت سترا بينكم هو قد غشا وأخرجت من بين المهالك للفضاء وحيدا بلا زاد وقمت معطشا وألهمتك ثديين تشرب منهما من الدر ما يلقى ولي فعل ما أشاء فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أنفذ أحكامي وأفعل ما أشاء. ما شاء الله ما شاء